ذكره من ملكة من الفرس بعد من وجهر. لما هلك من وجهر ملك فارس، سار أسرافياب بن فشنج بن رستم ملك الترك إلى مملكة الفرس، واستولى عليها، وسار إلى أرض بابل، وأكثر المقام بها، وأكثر الفساد في مملكة فارس، وعظم ظلمه، وأخرب ما كان عامرا، ودفن الأنهار والقنا، وقحط الناس سنة 5 من ملكه، إلى أن خرج عن مملكة فارس، ولم يزل الناس منه في أعظم البلية، إلى أن ملك زو بن طهماسب. وكان من وجهر قد سخط على ولده طهماسب ونفاه عن بلاده، فأقام في بلاد الترك عند ملك لهم يقال له وامن، وتزوج ابنته فولدت له زو ابن طهماسب. وكان المنجمون قد قالوا لأبيها إن ابنته تلد ولدا يقتله فسجنها، فلما تزوجها طهماسب وولدت منه كتمت أمرها وولدها. ثم إن من وجهر رضي عن طهماسب وأحضره إليه، فاحتال في إخراج زوجته وابنه زو من محبسهما، فوصلت إليه. ثم إن زوا فيما ذكر قتل جده وامن في بعض الحروب الترك، وطرد أفراسياب التركي عن مملكة فارس حتى رده إلى الترك بعد حروب جرت بينهما. فكانت غلبة أفراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس 12 سنة، من لدن توفي من وجهر إلى أن أخرجه عنها زو، وكان إخراجه عنها رزابان من شهر أبان ماه، فاتخذ لهم هذا اليوم عيدا، وجعله الثالث لعيديهم النوروز والمهرجان. وكان زو محمودا في ملكه محسنا إلى رعيته، فأمر بإصلاح ما كان أفراسياب أفسده من مملكتهم، وبعمارة الحصون، وإخراج المياه التي غور طرقها، حتى عادت البلاد إلى أحسن ما كانت، ووضع للناس الخراج 7 سنين، فعمرت البلاد في ملكه وكثرت المعايش، واستخرج بالتوالي نهرا وسماه الزاب. واستخرج بالسواد نهرا وسماه الزاب، وبنى عليه مدينة وهي التي تسمى العتيقة، وجعل لها قسوج الزاب الأعلى، وقسوج الزاب الأوسط، وقسوج الزاب الأسفل. وكان أول من اتخذ ألوان الطبيخ وأمر بها وبأصناف الأطعمة، وأعطى جنوده ما غنم من الترك وغيرهم. وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مدته 3 سنين، وكان قرشاتب ابن أنوط وزيره في ملكه ومعينه فيه، وقيل كان شريكه في الملك والأول أصح، وكان عظيم الشأن في فارس، إلا أنه لم يملك. ذكر ملك كيقوباد. ثم ملك بعد زو كيقوباد بن راعي بن ميسرة ابن نوذر ابن منوجهر، وقدر مياه الأنهار والعيون لشرب الأرض، وسمى البلاد بأسمائها وحدها بحدودها، وكور الكور، وبين حيز كل كورة، وأخذ العشر من غلاتها لأرزاق الجند. وكان كيقوباد فيما ذكر حريصا على عمارة البلاد ومنعها من العدو كثير الكنوز، وقيل إن الملوك الكيانية وأبناءهم من نسله. جرت بينهم وبين الترك حروب كثيرة، فكان مقيما بالقرب من نهر بلخ وهو جيحون، لمنع التركي من تفرق شيء من بلاده، وكان ملكه 100 سنة. ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكيقوباد ونبوة حزقيل. لما توفي يوشع بن نون قام بأمر بني إسرائيل بعده كالب بن يوفنى ثم حزقيل بن نورا، وهو الذي يقال له ابن العجوز، وإنما قيل له ذلك لأن أمه سألت الله الولد وقد كبرت فوهبه الله لها، وهو الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله. وكان سبب ذلك أن قرية يقال لها داوردان وقع بها الطاعون، فهرب عامة أهلها ونزلوا ناحية فهلك أكثر من بقي بالقرية وسلم الآخرون. فلما ارتفع الطاعون رجعوا، فقال الذين بقوا أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا، ولو صنعنا ما صنعوا بقينا. فوقع الطاعون من قابل فهرب عامة أهلها وهم 34,000، وقيل 3,000، وقيل 4,000، وقيل غير ذلك، حتى نزلوا ذلك المكان فصاح بهم ملك فماتوا ونخرت عظامهم. فمر بهم حزقيل فلما رآهم جعل يتفكر في بعثهم، فأوحى الله إليه: أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم. فقيل: نادي. فنادى: يا أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي. فجعلت العظام تطير بعضها إلى بعض حتى صارت أجسادا من عظام، ثم نادى: يا أيتها العظام، إن الله أمرك أن تكتفي. فاكتفت لحما ودما وثيابها التي ماتت فيها. ثم نادى: يا أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن تعودي إلى أجسادك فعادت الأجساد أحياء. وقالوا حين أحيوا: سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت. فرجعوا إلى قومهم أحياء، يعرفون أنهم كانوا موتى، سحنة الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوبا إلا عاد كفنا دسما. ثم مات حزقيل ولم تذكر مدته في بني إسرائيل. وقيل: كانوا قوم حزقيل. فلما أن ماتوا بكى حزقيل وقال: يا ربي، كنت في قومي يعبدونك ويذكرونك، فبقيت وحيدا. فقال الله: أتحب أن أحييهم؟ قال: نعم. قال: فإني قد جعلت حياتهم إليك. فقال حزقيل: احيوا بإذن الله تعالى. فعاشوا. ذكر إلياس عليه السلام. لما توفي حزقيل كثرت الأحداث في بني إسرائيل، وتركوا عهد الله وعبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين ابن فنحاص ابن العزاز ابن هارون ابن عمران نبيا. وكان الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراة. وكان إلياس مع ملك من ملوكهم يقال له أخاب، وكان يسمع منه ويصدقه. وكان إلياس يقيم له أمره، وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صنما يعبدونه يقال له بعل، فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون إلا من ذلك الملك. وكان ملوك بني إسرائيل متفرقة، كل ملك قد تغلب على ناحية يأكلها. فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه: والله ما أرى الذي تدعو إليه باطلا، لأني أرى فلانا وفلانا يعد ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان، فلم يضرهم ذلك شيئا، يأكلون ويشربون ويتمتعون ما ينقص ذلك من دنياهم، وما نرى لنا عليهم من فضل. ففارقه إلياس وهو يسترجع، فعبد ذلك الملك الأوثان أيضا، وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم إيمانه، وله بستان إلى جانب دار الملك، والملك يحسن جواره، وللملك زوجة عظيمة الشر والكفر، فقالت له: ليأخذ البستان الرجل، فلم يفعل، فكانت تخلف زوجها إذا سار عن بلده وتظهر للناس. فغاب مرة فوضعت امرأته على صاحب البستان من شهد عليه أنه سب الملك، فقتلته وأخذت بستانه. فلما عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره، فقالت: فات أمره. فأوحى الله إلى إلياس يأمره أن يقول للملك وامرأته أن يرد البستان على ورثة صاحبه، فإن لم يفعل غضب عليهما وأهلكهما في البستان ولم يتمتع به إلا قليلا. فأخبرهما إلياس بذلك فلم يراجع الحق. فلما رأى إلياس أن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر والظلم دعا عليهم، فأمسك الله عنهم المطر 3 سنين، فهلكت الماشية والطيور والهوام والشجر، وجهد الناس جهدا شديدا، واستخفى إلياس خوفا من بني إسرائيل، فكان يأتيه رزقه، ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له اليسع بن أخطوب به ضر شديد، فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به، واتبع إلياس وكان معه وصحبه وصدقه. وكان إلياس قد كبر، فأوحى الله إليه: إنك قد أهلكت كثيرا من الخلق من البهائم والدواب والطير وغيرها، ولم يعص سوى بني إسرائيل. فقال إلياس: أي ربي، دعني أكن أنا الذي أدعو لهم وأبتهج بالفرج لعلهم يرجعون. فجاء إلياس إليهم وقال لهم: إنكم قد هلكتم، وهلكت الدواب بخطاياكم، فإن أحببتم أن تعلموا أن الله ساخط عليكم بفعلكم، وأن الذي أدعوكم إليه هو الحق، فأخرجوا بأصنامكم وادعوها، فإن استجابت لكم فذلك الحق كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل، فنزعتم ودعوت الله ففرج عنكم. قالوا: أنصفت. فخرجوا بأصنامهم فدعوها فلم تستجب لهم ولم يفرج عنهم. فقالوا لإلياس: إنا قد هلكنا، فادعوا الله لنا. فدعا لهم بالفرج وأن يسقوا، فخرجت سحابة مثل الترس وعظمت وهم ينظرون، ثم أرسل الله منها المطر فحيت بلادهم، وفرج الله عنهم ما كانوا فيه من البلاء، فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق. فلما رأى ذلك إلياس سأل الله أن يقبضه فيريحه منهم، فكساه الله الريش وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، فصار ملكيا إنسيا سماويا أرضيا. وسلط الله على الملك وقومه عدوا فظفر بهم وقتل الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما. ذكر نبوة اليسع عليه السلام وأخذ التابوت من بني إسرائيل. فلما انقطع اليسع عن بني إسرائيل بعث الله اليسع فكان فيهم ما شاء الله، ثم قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث، وعندهم التابوت يتوارثونه فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت إلا هزم الله العدو. وكانت السكينة شبه رأس هر، فإذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. ثم خلف فيها ملك يقال له إيلاب، كان الله يمنعهم ويحميهم. فلما عظمت أحداثهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت فاقتتلوا، فغلبهم عدوهم على التابوت وأخذه منهم وانهزموا. فلما علم ملكهم أن التابوت أخذ مات كمدا، ودخل العدو أرضهم ونهب وسبى وعاد، فمكثوا على اضطراب من أمرهم واختلاف، وكانوا يتنادون أحيانا في غيهم فيسلط الله عليهم من ينتقم منهم. فإذا راجعوا التوبة كف الله عنهم شر عدوهم. فكان هذا حالهم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث الله أشمويل وملكهم طالوت ورد عليهم التابوت. وكانت مدة ما بين وفاة يوشع الذي كان يلي أمر بني إسرائيل بعضها القضاة وبعضها الملوك وبعضها المتغلبون إلى أن ثبت الملك ورجعت النبوة إلى أشمويل 466 سنة. فكان أول من سلط عليهم رجل من نسل لوط يقال له قوشان، فقهرهم وأذلهم 8 سنين، ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له إثنيل، فقام بأمرهم 40 سنة. ثم سلط عليهم ملك يقال له عجلون فملكهم 18 سنة. ثم استنقذهم منه رجل من سبط بنيامين يقال له أهود، وقام بأمرهم 80 سنة. ثم سلط عليهم رجل من الكنعانيين يقال له يابين فملكهم 20 سنة. واستنقذهم منهم امرأة من بني أنبيائهم يقال لها دبورا. ودبر الأمر رجل من بني قبلها يقال له باراق 40 سنة. ثم سلط عليهم قوم من نسل لوط فملكوهم 7 سنين. ودبر الأمر رجل من قبلها يقال له باراق 40 سنة. ثم سلط عليهم قوم من نسل لوط فملكوهم 7 سنين. واستنقذهم رجل يقال له جدعون ابن بواش من ولد نفتالي ابن يعقوب، فدبر أمرهم 40 سنة وتوفي. ودبر أمرهم بعده ابنه أبي مالخ 3 سنين. ثم دبرهم بعده طولع بن طوى ابن خال أبي مالخ ويقال ابن عمه 23 سنة. ثم دبر أمرهم بعده رجل يقال له يائير 22 سنة، ثم ملكهم قوم من أهل فلسطين ابن عمون ثم ملكهم قوم من أهل فلسطين ابن عمون بني عمون 18 سنة، ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح 6 سنين، ثم دبر أمرهم بعده يبحثون 7 سنين، ثم بعده ألوان 10 سنين، ثم بعده لترون ويسميه بعضهم عكرون 8 سنين، ثم قهرهم أهل فلسطين وملقوهم 40 سنة، ثم وليهم 25 سنة، ثم بقوا بعده 10 سنين غير مدبر ولا رئيس، ثم قام بأمرهم بعد ذلك عالي الكاهن. وفي أيامه غلب أهل فلسطين على التابوت في قول، فلما مضى من وقت قيامه 40 سنة بعث أشمويل نبيا فدبرهم 10 سنين، ثم سألوا أشمويل أن يبعث لهم ملكا يقاتلوا بهم أعداءهم. ذكر حال أشمويل وطالوت. كان من خبر أشمويل ابن بالي أن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء وطمع فيهم الأعداء وأخذ التابوت منهم، فصاروا بعده لا يلقون ملكا إلا خائفين، فقصدهم جالوت ملك الكنعانيين، وكان ملكه ما بين مصر وفلسطين، فظفر بهم فضرب عليهم الجزية وأخذ منهم التوراة، فدعوا الله أن يبعث لهم نبيا يقاتلون معه، فكان صدق النبوة هلكوا، فلم يبق منهم غير امرأة حبلى، فحبسوها في بيت خيفة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها، فولدت غلاما سمته أشمويل، ومعناه سمع الله دعائي. وسبب هذه التسمية أنها كانت عاقرة، وكان لزوجها امرأة أخرى قد ولدت له 10 أولاد، فبغت عليها بكثرة الأولاد، فانكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولدا، فرحم الله انكسارها، وحاضت لوقتها وقرب منها زوجها فحملت، فلما انقضت مدة الحمل ولدت غلاما فسمته أشمويل، فلما كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلم التوراة، وكتله شيخ من علمائهم وتبناه، فلما بلغ أن يبعثه الله نبيا أتاه جبرائيل وهو يصلي، فناداه بصوت يشبه صوت الشيخ، فجاء إليه فقال ما تريد؟ فكره أن يقول لم أدعك، ففزع، فقال ارجع، فنم، فرجع، فعاد جبرائيل بمثلها، فجاء إلى الشيخ فقال له يا بني عد، فإذا دعوتك فلا تجبني. فلما كانت الثالثة ظهر له جبرائيل وأمره بإنذار قومه وأعلمه أن الله بعثه رسولا، فدعاهم فكذبوه ثم أطاعوه، وأقام يدير أمرهم 10 سنين، وقيل 40 سنة. وكان العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم، وكان العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في بني إسرائيل حتى كادوا يهلكونهم، فلما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فدعا الله فأرسل إليه العصا وقرنا فيه دهن وقيل له إن صاحبكم يكون في طوله طول هذه العصا وإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل فادهن رأسه به وملكه عليهم فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها وكان طالوت دباغا وقيل كان سقاء يسقي الماء ويبيعه فظل حماره فانطلق يطلبه فلما اجتاز بالمكان الذي فيه أشمويل دخل يسأله أن يدعو له ليرد الله حماره فلما دخل نش الدهن فقاسوه بالعصا فكان مثلها وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وهو بالسريانية شاول بن قيس ابن أنمار ابن ضرار ابن يحرف ابن يفتح ابن أيش ابن بنيامين ابن يعقوب ابن إسحاق فقالوا له ما كنت قط أكذب منك الساعة ونحن من سبط المملكة ولم يؤت طالوت ساعة من المال فاتبعه فقال أشمويل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فقالوا إن كنت صادقا تأتي بآية فقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة والسكينة رأس هر وقيل طشت من ذهب يغسل فيه قلوب الأنبياء وقيل غير ذلك وفيه الألواح وهي من در وياقوت وزبرجد وأما البقية فهي عصا موسى ورضاضة الألواح فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهارا بين السماء والأرض والناس ينظرون فأخرجه طالوت إليهم فأقروا بملكه ساخطين وخرجوا معه كارهين وهم 80,000 فلما خرجوا قال لهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني وهو نهر فلسطين وقيل الأردن فشربوا منه إلا قليلا وهم 4,000 فمن شرب منه عطش ومن لم يشرب منه إلا غرفة روية فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه لقيهم جالوت وكان ذا بأس شديد فلما رأوه رجع أكثرهم وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ولم يبق معه غير 310 عدد أهل بدر فلما رجع من رجع قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كان فيهم إيشا أبو داود ومعه من أولاده 13 ابنا وكان داود أصغر بنيه وقد خلفه يرعى لهم ويحمل لهم الطعام كان قد قال لأبيه ذات يوم يا أبتاه ما أرمي بقذافتي شيئا إلا صرعته ثم قال له لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسدا رابطا فركبت عليه وأخذت بأذنيه فلم أخف ثم أتاه يوما آخر فقال إني لأمشي بين الجبال فأسبح فلا يبقى جبل إلا سبح معي فقال له: أبشر، فإن هذا خير أعطاكه الله. فأرسل الله إلى النبي الذي مع طالوت قرنا فيه دهن وتنور من حديد، فبعث به إلى طالوت وقال له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على رأسه فيغلي حتى يسيل من القرن ولا يجاوز رأسه إلى وجهه، ويبقى على رأسه كهيئة الإكليل، ويدخل في هذا التنور فيملأه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم فلم يوافق منهم أحد. فأحضر داود من رعيه فمر في طريقه بثلاثة أحجار، تكلمته وقلنا: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت. فأخذهن فجعلهن في مخلاته. وكان طالوت قد قال: من قتل جالوت زوجته ابنتي وأجريت خاتمه في مملكتي. فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه فغلا حتى ادهن منه، ولبس التنور فملأه، وكان داود مثقاما أزرق مصفارا. فلما دخل في التنور تضايق عليه حتى ملأه. فرح شمويل وطالوت وبنو إسرائيل بذلك، وتقدموا إلى جالوت وتصافوا للقتال. وخرج داود نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت، فوقع الحجر بين عينيه فنقض رأسه فقتله. ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابه ينفذ منه إلى غيره. فانهزم عسكر جالوت بإذن الله، ورجع طالوت فأنكح ابنته داود وأجرى خاتمه في ملكه، فمال الناس إلى داود وأحبوه. فحسده طالوت وأراد قتله غيلة، فعلم ذلك داود ففارقه ووضع في مضجعه زق خمر وسجاه. ودخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود، فضرب الزق ضربة خرقه، وقعت قطرة من الخمر في فيه، فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه الخمر. فلما أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شيئا، فخاف داود أن يغتاله فشدد حجابه وحراسه. ثم إن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم، فوضع سهمين فوق رأسه وعند رجليه. فلما استيقظ طالوت تصر بالسهام فقال: يرحم الله داود هو خير مني، ظفرت به وأردت قتله، وظفر بي فكف عني وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به. فركب طالوت يوما فرأى داود فركض في أثره، فهرب داود منه واختفى في غار في الجبل، فعم الله أثره على طالوت. ثم إن طالوت قتل العلماء حتى لم يبق أحد إلا امرأة كانت تعرف اسم الله الأعظم، فسلمها إلى رجل يقتلها فرحمها وتركها وأخفى أمرها. ثم إن طالوت ندم وأراد التوبة وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس، فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي ويقول: أنشد الله عبدا علم لي توبة إلا أخبرني بها. فلما أكثر ناداه مناد من القبور: يا طالوت أما رضيت قتلنا يا طالوت أما رضيت قتلنا أحياء حتى تؤذينا أمواتا؟ فازداد بكاء وحزنا. فرحمه الرجل الذي أمره بقتل تلك المرأة، فقال له: إن دللتك على عالم لعلك تقتله. قال لا، فأخذ عليه العهود والمواثيق، ثم أخبره بتلك المرأة فقال: سلها هل لي من توبة؟ فحضر عندها وسألها: هل له عندها من توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة، ولكن هل تعلمون قبر نبي؟ قالوا: نعم، قبر يوشع ابن نون. فانطلقت وهم معها فدعت، فخرج يوشع، فلما رآهم قال: ما بالكم؟ قالوا: جئنا نسألك هل لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم له توبة إلا أن يتخلى من ملكه ويخرج هو وولده فيقاتل في سبيل الله حتى تقتل أولاده، ثم يقاتل هو حتى يقتل، فعسى أن يكون له توبة. ثم سقط ميتا، ورجع طالوت أحزن مما كان، يخاف ألا يتابعه ولده، فبكى حتى سقطت أشفار عينيه ونحل جسمه. فسأله بنوه عن حاله فأخبرهم، فتجهزوا للغزو فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا، ثم قاتل هو بعدهم حتى قتل. وقيل: إن النبي الذي بعث لطالوت حتى أخبره بتوبته اليسع، وقيل أشمويل، والله أعلم. وكانت مدة ملك طالوت إلى أن قتل 40 سنة.